والوعود والمواعيد وما شابه هذا، ينتشر الأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الكذب وإخلاف الوعد والغدر ونحوه يفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما.